وذنبي يا ربي احنيني، اشنو وذنبي يا ربي احنيني، اشنو وذنبي بعت على عيني، احبايب قلبي يا ربي احنيني. اشتركوا حكيته كلمة الشرف عطيته حتى بابا ما يجيني يا ربي يا ربي يا ربي حنيني يا ربي حنيني اشوى ذنبي اشوى ذنبي يا ربي حنيني اشوى ذنبي بعد